يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا إنه لا يحب المعتدين.

قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ

قد جاءتكم بينة من ربكم واذكروا إذ جعلكم خلفاء فاذكروا